إن الحرارة الآن الناشئة ناشئة من الشعاع الواقع على الأرض، فشعاع الشمس تتولد الحرارة متولدة من شعاع الشمس والجسم الذي هو عليه ساقط عليه. اقرأ الكلمة اللي يقول الشيخ سم. وهذا التمثيل، وهذا التمثيل أصح لو ثبت أن لو ثبت أن في جرم الشمس حرارة تقوم أن في في جرم الشمس حرارة تقوم بها حرارة تقوم بها نعم. فإن هذا لم يقم عليه دليل، وكثير من العقلاء ينكره ويزعم أن جرم الشمس والقمر والكواكب لا توصف بحرارة ولا ولا برودة، وهو قول أرسطو وأتباعه. حاصل دم أرسطو كبير فيلسوف الظاهر أصحاب الدراسات والعلوم يتكلمون عن الشمس فيما تدرسون أنتم درستموا لابد إنه يقولون إن درجة حرارة الشمس كذا وكذا وكذا بالآلاف كذا عندكم؟ نعم درستموا؟ صحيح بالآلاف درجة حرارة الشمس كذا بالآلاف. والشيخ هنا مش يقول يقول لم يقم يعني لم يقم على حرارتها دليل وإيش جمهور العقلاء ينكرون وكثير من العقلاء ينكرون وكثير من العقلاء ينكره ينكره نعم. إيه أجل حرارة لكن الآن الآن لو تدري الشمس الآن الحر يزيد وينقص بحسب قرب الشمس وبعدها الآن ما يلزم ما يلزم من من الضوء نعم. وأما أحسنك وأما تمثيلهم بروح الإنسان ونطقه فإن أرادوا بالروح حياته فليس هذا هو مفهوم الروح، وإن أرادوا بالروح التي تفارق بدنه بالموت وتسمى النفس الناطقة فهذه جوهر قائم بنفسه ليس عرضا من أعراضه، وحينئذ فيلزم أن تكون روح الله جوهرا قائما بنفسه مع جوهر آخر نظير بدن الإنسان، ويكون الرب سبحانه وتعالى مركبا من بدن وروح كالإنسان. تعالى الله نعم. وليس هذا قول أهل الملل لا المسلمين ولا اليهود ولا النصارى بل هو كفر عندهم، فتبين أن تمثيلهم بالثلاثة باطل. نعم. والوجه الرابع أن التمثيل إما أن يقع بصفات الشمس والنار والإنسان أو النفس القائمة بهذه الجوهر أو بما هو مباين لذلك كالضوء الذي يقع على الأرض والحيطان والهواء وغير ذلك من الأجسام إذا قابلت الشمس أو النار أو الإنسان أو النفس القائمة بهذه الجواهر، فإن أريد هذا فهذا شعاع منعكس وضوء منقلب وليس صفة قائمة. فإن أريد هذا فهذا شعاع منعكس وضوء منقلب وليس صفة قائمة بالشمس والنار. ولهذا يمكن مما يتصل بها الأجسام التي يعني تعكس

هو المقصود بالتبليغ. نعم، فربما مبلغ أوعى من سمع. نعم، بعد صفات المبلغ كحركته وصوته التي بها يحصل التبليغ. صفات المبلغ، لا المبلغ، نعم حسن، المبلغ. صفات المبلغ كحركته وصوته التي بها يحصل التبليغ. يحصل التبليغ بحركة وصوت من؟ أليس المبلغ يعني من الثاني يعني؟ يا أخي التبليغ يكون بحركة وصوت من؟ المبلغ. باعتبار الأول يكون هو المبلغ، لأن هو لما أخذ من الثاني من الأول، أخذ علمه من الأول وبلغه، أصبح هو المبلغ. مبلغ. لا، عندك ثلاثة، عندك مبلغ، لا متكلم. آه. الأول متكلم، يعني الله مبلغ، ها؟ متكلم، وجبريل مبلغ، والرسول مبلغ. وباعتبار يمكن تقول مثلا كلام الرسول، مثلا الرسول متكلم، ولهذا والراوي عن الرسول مبلغ، ومن انتهى إليه مبلغ، ثم يجتمع أمران فيكون الشخص الواحد مبلغ عن من قبله، مبلغ ومبلغ، مبلغ ممن قبله مبلغ، ومبلغ عن من قبله، فهو مبلغ ومبلغ جميعا. نعم أحسن عليك. نعم ماذا؟ أحسن الله عليك. صفات مبلغا أوعى من سامي. نعم. صفات المبلغ كحركته وصوته التي بها يحصل التبليغ. نعم. ليس هو نفس المقصود. وإذا قيل هذا كلام المبلغ عنه، فالإشارة إلى حقيقة الكلام المقصود بالتبليغ لا إلى ما يختص به المبلغ. ما يختص به المبلغ كان مضبوط عندي هكذا؟ ما هي مضبوطة. لا إلى ما يختص به المبلغ من أفعاله وصفاته. ولهذا شبه الناس من قال بحلول صفة الرب في عبده بالنصارى القائلين بالحلول، وهو شبيه بهم من بعض الوجوه، لكن النصارى لا يقولون بحلول صفة مجردة، بل بحلول الأقنوم الذي هو ذات متصفة بالصفة، ويقولون إن المسيح خالق ورازق، وهو خالق آدم ومريم، وهو ولد سبحان الله أما يقول الظالم. نعم. وهو ولد آدم ومريم، هو خالق آدم ومريم، وهو خالق آدم ومريم، وهو ولد آدم ومريم، وهو خالق لهم بلاهوته، ابن لهما بناسوته. ويقولون هو ابن الله، وهو الله بلاهوته، ويقولون أيضا باللاهوت والناسوت لأجل الاتحاد، والله كفرهم بقولهم إن الله هو المسيح ابن مريم ونحو ذلك. لقد كفر هذا، هو أقول هذه الآية التي تنص على كفر. نعم. والله كفرهم بقولهم إن الله هو المسيح ابن مريم ونحو ذلك. وإن أرادوا بتمثيل بصفات الشمس والنار والنفس التمثيل بنفس ما يقوم بالشمس والنار والنفس من الضوء والحياة والنطق، وجعلوا ما يثبتونه من الأب والابن وروح القدس صفات الله، كما أن هذه صفات لهذه المخلوقات. قيل لهم أولا: لم يعبر أحد من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام عن صفات الله تعالى باسم الأب والابن وروح القدس، فليس لكم إذا وجدتم في كلام المسيح عليه السلام أو غيره من الأنبياء ذكر الإيمان بالأب والابن وروح القدس أن تقولوا مرادهم أن تقولوا مرادهم بذلك صفة الله التي هي الكلمة والعلم، ولا حياة الله، إذ كانوا لم يريدوا هذا المعنى بهذا اللفظ، وإنما أرادوا باسم الابن وروح القدس ما هو بائن عن الله عز وجل، والبائن عن الله ليس صفة لله، فضلا عن أن يكون هو الخالق، فضلا عن أن يكون البشر المتحد به خالقا. فقد ضللتم ضلالا بعد ضلال، ضلالا حيث جعلتم مراد المسيح وغيره بالابن وروح القدس وصفة الرب، حيث جعلتم مراد المسيح وغيره مراد المسيح حيث جعلتم مراد المسيح وغيره بالابن وروح القدس مراد المسيح مراد المسيح مراد المسيح وغيره ما ادري ما يظهر لها وجه عندي مراد المسيح ايش بالابن نعم بالابن بالابن وروح القدس صفة الرب مراد المسيح وغيره يعني ما من يعبر هذا التعبير الابن من يعبر مراد المسيح وغيره ممن يقول مثلا ابن الله نعم أحسن عليكم مراد المسيح وغيره حيث جعلتم مراد المسيح وغيره بالابن وروح القدس صفة الرب نعم. ثم ضلالا ثانيا حيث جعلتم الصفة خالقا وربا ثم ضلالا ثالثا حيث ثم ضلالا ثالثا حيث جعلتم الصفة تتحد ببشر هو عيسى عليه السلام ويسمى المسيح ويكون هو الخالق رب العالمين فضللتم في الحلول ضلالا مثلثا بعد ضلالكم في التثليث أيضا ضلالات أخر حيث أثبتتم ثلاث صفات دون غيرها وجعلتموها جواهر أربابا ثم قلتم إله واحد فضللتم ضلالا مثلثا في التثليث وضلالا مثلثا في الاتحاد وقيل لكم ثانيا إذا جعلتم ذلك صفات لله كما أن الضوء والنطق والحرارة صفات لما تقوم بها امتنع أن تحل بغيرها وامتنع مع الحلول أن تكون فاعلة فعل النار والشمس والنفس وأنتم جعلتم الكلمة والحياة حالة بغير الله وجعلتم ما يحل به إلها خالقا بل هو الإله الخالق ومعلوم أن أحدا من العقلاء لا يجعل ما يحصل فيه ضوء النار نارا ومعلوم أن أحدا من العقلاء لا يجعل ما يحصل فيه ضوء النار نارا النار كان ما يحصل من ضوء النار نار، ما يقولون عن ضوء النار إنه نار. وقد يعبرون يقول شوف هذه النار، قد يعبرون تجولا. نعم. وأحسن الله. ولا ما يحصل فيه شعاع الشمس شمسا، ومع ذلك يتجوزون يقول أقلب الشمس أقلب الشمس. أنت قاعد بالشمس، الشمس في برجها في مكانها، ما يبعد ما يبعد عندك عندك ضوء الشمس أو شعاع الشمس. نعم. أحسن الله عليكم. ولا ما يحصل فيه نطق زيد وعلمه هو نفس زيد، فكان جعلكم المسيح هو الخالق للعالم مخالفا لتمثيلكم، وتبين بذلك أن ما ذكرتموه لا يطابقه شيء من الأمثلة، إذ كان كلاما باطلا متناقضا يمتنع تحققه، فلا تمثيل بشيء من الموجودات الثابتة المعلومة إلا إذا كان تمثيلا غير مطابق. وتبين بذلك أن ما ذكرتموه لا يطابقه شيء من الأمثلة، إذ كان كلاما باطلا متناقضا يمتنع تحققه، فلا تمثيل بشيء من الموجودات الثابتة المعلومة، فلا تمثيل بشيء من الموجودات الثابتة المعلومة إلا إذا كان تمثيلا غير مطابق. إلا كان، إلا كان، أحسن إلا كان، إلا كان تمثيلا غير مطابق. أحسن الله. إلا كان. نعم. أحسن عليكم. ولهذا يشبهون الحلول والاتحاد تارة بحلول الماء في الظرف، وتارة بحلول النار في الحديد، وتارة بالنفس والبدن، وتارة يقولون بأنهما جوهر واحد اختلطا كاختلاط الماء واللبن. وكل هذه الأمثال التي ضربوها لله أمثال باطلة، فإن الماء في الظرف وغيره من الأوعية محتاج إلى وعائه، لو انخرق وعاؤه لتبدد، وهو محيط به، ولا يتصف الظرف بشيء من صفات الماء. والرب تعالى يمتنع أن يحتاج إلى شيء من مخلوقاته، لا إلى العرش ولا إلى غيره، أو يحيط به شيء من الموجودات، إذ هو الظاهر فليس فوقه شيء، كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. فهو غني عن كل ما سواه، وكل ما سواه فقير إليه. ولهذا لم يكن ما وصف الله تعالى به نفسه مماثلا لصفات المخلوقين، كما لم تكن ذاته كذوات المخلوقين، فهو مستو على عرشه كما أخبرنا عن نفسه مع غناه عن العرش، والمخلوق المستوي على السرير أو الفلك أو أحسن الله إليكم. والمخلوق المستوي على السرير أو الفلك أو الدابة، لو ذهب ما تحته لسقط لحاجته إليه، والله غني عن كل ما سواه، وهو الحامل بقدرته للعرش ولحملة العرش. وفرق النصارى الثلاثة يقولون أحسن الله إليكم. نعم محمد.